أسى وجيل يولد وهمومنا يا أمتي تتجدد. جيل يموت أسى وجيل يولد وهمومنا يا أمتي تتجدد. القائمون على الثغور تقاعست آمالهم فتفرقت وتبددوا. القائمون على الثغور تقاعست آمالهم فتفرقت وتبددوا. يا ويح قومي أصبحوا فرقا أناق بها الشتات، ماتت بنا أخلاقنا وقضى زمان المكرمات. يا ويح قومي أصبحوا فرقا أناخ بها الشتات، ماتت بنا أخلاقنا وقضى زمان المكرمات. كل المسالك ظلمة حلكت دروبا شائكات، فالناس كيف تقدموا وعيا ونحن هنا موات. الذين تألقت بهم الدنا أين الثقات؟ زانوا الحياة بعلمهم، زانوا الحياة بعلمهم، كانوا الطلائع والحدات. أواه هل تأتي غدا صفحات فجر زاهيات، ويعود صبح ناصع بعد الليالي الثاجيات. صوتنا المفقود هل لك عودة شماء؟ لك كبرياء شامخ لتهابك الأرجاء. وتعود شمس وجودنا تكسو الزمان مفاخرا، ابن الوليد خيوله بيض يكبر تائرا. الله